الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن النية. إن شاء الله أتابع في التكلم حول متن الآب الرومية. اليوم يعني هو اليوم الثامن في هذا الدرس. السبت الماضي ابتدأنا بهذا الدرس، فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على إكمال هذا المتن وعلى الدخول في شرح الشرح إن شاء الله تعالى. فالذي يحضر معنا لا شك أنه قد بدأ يلاحظ الاستفادة، بدأ يلاحظ يعني خاصة الذين لم يأخذوا دروس نحو بالمرة بدأوا يشعرون بأنهم صاروا يعرفون الكثير في وقت قليل، في وقت قصير بفضل الله تعالى. وإن شاء الله تعالى اليوم أتكلم قليلا حول تقنية الإعراب، كيف الشخص يستطيع أن يعرب. واليوم تلاحظون بأنكم يعني وكلامي للذين هم يعني للذين هم مبتدئون، كلامي لهم خاصة اليوم إذا تابعتم تلك الدروس معنا تلاحظون بأنكم تستطيعون أن تبدأوا بالإعراب، أن تعربوا جملة. بعد أن أتكلم حول الإعراب وحول البناء والفرق بين الإعراب والبناء، أرجع إن شاء الله تعالى وأتكلم حول تقنية الإعراب، كيف يستطيع الواحد منا من المبتدئين أن يعرب مئات الجمل بل آلاف الجمل. نحن المبتدئون نستطيع أن نفعل ذلك. فإن شاء الله أدخل في باب الإعراب والبناء مباشرة. نعم، ثم بعد ذلك نحاول معا أن نعرب بعض الجمل، وستلاحظون أنكم باستطاعتكم أن تعربوا تلك الجمل. ولم ندخل بعد، لم نصل بعد إلى تفاصيل الإعراب، مع ذلك يستطيع الواحد منكم أن يبتدئ بالإعراب. نخوض في الموضوع الذي كنت أمهد له وهو الإعراب والبناء. المؤلف رحمه الله يقول: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا تم شرحه البارحة، والكل يعرف ما معنى ذلك من الذين كانوا معنا واستمعوا إلى الدرس. فقلت البارحة أن المقصود من تغيير أواخر الكلم هو تغيير أحوال أواخر الكلم، وإلا أواخر الكلم تبقى كما هي: جاء الرجل، رأيت الرجل، مررت بالرجل. ولكن حال هذه الكلمة أنه كان عليها ضمة ثم صار عليها فتحة ثم صار يوجد تحت الضم تحت اللام كسرة، هذه الأحوال التي هي تغيرت. فالذي معه المتن يعني إن شاء يكتب ملاحظة أن أحوال أواخر الكلم هي التي تتغير وليس الحروف هي التي تتغير. طب المقصود من تغيير أحوال أواخر الكلم أن تتحول من الرفع إلى النصب. مثلا جاء الرجل، هذا رفع، الفاعل على طول مرفوع، الفاعل على طول مرفوع، وغالبا تكون علامة رفعه الضمة، ولن نتكلم إلا حول الضمة بالنسبة للرفع اليوم. أما غدا إن شاء الله فندخل بالذي ينوب عن الضمة بالنسبة للرفع، وبالنسبة لما ينوب عن الفتحة بالنسبة للنصب، وما ينوب عن الكسرة بالنسبة للخفض، وما ينوب عن السكون بالنسبة للجزم. غدا إن شاء الله ندخل فيه، ولكن الآن أبين بعض الأمور التي تتعلق بالإعراب وبعض الأمور التي تتعلق بالبناء، ثم بعد ذلك نلاحظ أننا ابتدأنا مع أننا لم ننهي صفحتين من هذا الكتاب، من هذا المتن، أننا استطعنا أو نستطيع أن نبدأ بالإعراب، وستلاحظون ذلك وستتمتعون بذلك، وخاصة يعني الذين لم يأخذوا النحو بالمرة، لم يتعلموا، لم يعني يكون يوجد فرصة حتى يتعلموا النحو. فما هو المقصود من تغيير أواخر الكلم؟ المقصود تغيير أحوال أواخر الكلم من الرفع جاء الرجل إلى النصب، رأيت الرجل إلى الجر، مررت بالرجل. وهذا التغيير أحيانا يكون حكما وأحيانا يكون حقيقة. الذي يكون حقيقة ذكرناه البارحة، والذي يكون حكما تغيير حكمي هذا سنذكره اليوم إن شاء الله تعالى. لماذا يكون هذا التحول في الكلمات؟ لأن العامل يتغير. فكلمة جاء ونام وأكل وشرب هذا عامل يطلب فاعلا على طول. شرب، من هو؟ الرجل، الفتى، الولد، يعني لابد من فاعل بعد شرب، أكل، نام إلى آخره. طيب يتغير العامل أيضا ويطلب مفعولا به، يطلب مفعول به، نقول رأيت، أنا رأيت، أنا الفاعل وأنا الذي رأيت. من رأيت؟ من الذي وقع عليه فعل الفاعل؟ فإذا كان إنسانا نقول من هو، وإذا كان جمادا نقول ما هو. إذا كان جمادا نقول ما هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، وإذا كان إنسانا نقول من هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. مثلا تقول رأيت رجلا أو رأيت أسدا، لما تريد أن تعرف المفعول به، ولم ندخل في ذلك بعد المفعول به والفاعل بالتفصيل، إنما هذا حتى نستطيع أن نعرب قليلا. لما تقول رأيت رجلا، شخص بده يسأل من ماذا حدث؟ رأيت، هذا فعل، رأى، فعل حدث، انتهى، فعل ماض. طب من الذي رأى؟ أنا رأيت، هنا فاعل، يوجد فاعل. طب من الذي رأيته؟ تقول رأيت رجلا لما تسأل عن بشر. طب لما بدك تسأل عن الأسد مثلا تقول ما الذي رأيته. في فرق بين السؤال عن الجمادات والسؤال عن البشر. السؤال عن البشر يكون بمن، من رأيت؟ رأيت رجلا. ما رأيت أو ماذا رأيت؟ ما رأيت بتقول رأيت أسدا. طيب نتابع. فالعوامل هي التي تغير ما يأتي بعدها. مثلا جاء تطلب فاعلا، نام، أكل، شرب، وقيس على ذلك رأيت، شربت، هذه تطلب مفعولا به وقيس على ذلك. مررت بي، هذه تطلب اسما مجرورا لأنه الباء حرف جر. مررت بي الذي بعدها لابد أن يكون مجرورا. إذا كان مجرورا لفظا أو تقديرا أو محليا مثل ما بقولوا محلا، لابد أن يكون مجرورا. وبعد قليل ذكروني بعد ما أنتهي من البناء الإعراب والبناء أن أذكر هذه الإعرابات، الإعراب اللفظي والإعراب التقديري والإعراب المحلي، وبسرعة إن شاء الله رح ينفهموا هذه الأمور، رح ينفهم بسرعة. إعراب لفظي، إعراب تقديري ذكرناه البارحة، واليوم نذكر الإعراب المحلي لأن الإعراب المحلي له علاقة بالبناء. فلما ندخل في البناء نتكلم حول الإعراب المحلي. فإذا التحول، التغيير في أحوال أواخر الكلم كيف يكون؟ يكون بالعامل الذي يغير. جاء رجل، رأيت رجلا، مررت برجل. خلينا حافظين جاء اللي بعد بيجي فاعل، أو نام أو أكل أو شرب. رأيت اللي بعد بيكون مفعول به، مررت بي اللي بعد بيكون اسم مجرور، وبعد حرف الجر دائما بيكون أسماء. طيب فإذا هذا التحول، هذا التغيير لأحوال أواخر الكلم يكون بسبب العوامل، ذكرناها العوامل. عامل يقتضي الرفع على أن هذا يكون فاعلا مثل جاء الرجل. عامل يقتضي النصب على أن هذا الذي جاء يكون مفعولا به مثل رأيت رجلا. وعامل يقتضي الجر مثل منقول مررت برجل. ولما نقول لم يأكل هذا يقتضي الجزم، لم تقتضي الجزم في الفعل المضارع، وحرف الجر يقتضي الخفض في الأسماء. فالأسماء تجر والأفعال لا تجر، والأفعال تجزم والأسماء لا تجزم. وإن شاء الله يعني هذا يعني بشكل واضح واضح لاحقا يعني سنفهمه جليا، ليس صعبا ولكن نحتاج إلى الشرح فيه. طب فأنواع الإعراب هي أربعة: رفع، نصب، جر جزم، يعني عم بمهد للبناء حتى نتكلم عن البناء. الرفع والنصب يشتركان بين الاسم والفعل. الجر او الخفض على مصطلح الكوفيين هذا يختص بالاسم، والجزم يختص بالفعل، والجزم يختص بالفعل. طب خلينا نذكر شو معنات رفع شو معنات خفض. هول سهلين، الله تعالى الخافض الرافع، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. الرافع رفع يعني طلع الى فوق، هذه في حق البشر. نزل او خفض يعني الى تحت، نزل الى تحت. الخفض يكون الى اسفل والرفع يكون الى اعلى. فهذا الرفع والخفض، هذا في اللغة رفع وخفض. الرفع هو ان يتوجه الى اعلى، ان يطلع الى اعلى، الرفع. والخفض ان ينزل في جهة الى جهة تحت. طب النصب ما هو؟ هو الاستقامة، ان يستقيم. كيف نقول نحن لما نتكلم في المختصر من اركان الصلاة الاعتدال؟ بان ينتصب بعد الركوع قائما. فالنصب هو الاستقامة، ان يستقيم، ان يستوي قائما. النصب في اللغة معناه الاستواء والاستقامة، كما لما نقول الاعتدال، يعني هذا ركن من اركان الصلاة، بان ينتصب يعني الشخص بعد الركوع قائما. طب ما معنى الجزم في اللغة؟ عم نحكي عن اللغة على السريع، هلا بنرجع بنحكي عنن بالنحو شو بقولولن بالضبط لحتى نقدر ندخل في البناء. طيب الجزم هو القطع. شو يعني القطع؟ بقولوا لقد جاء فلان، بقولوا هل تجزم بذلك؟ بقولوا لا اجزم، لعله جاء، ضمنت انه جاء. الجزم هو بيكون 100%، اما لعله هذه تختلف النسبة المئوية. فالجزم هو القطع، نحن نجزم بوجود الله، نتيقن بوجود الله. فالجزم هذا معناه في اللغة، لكن في الاعراب يعني هو له معنى اخر. فما معنى الرفع في الاعراب؟ الرفع في الاعراب هو تغيير مخصوص. العلامة الاصلية له الضمة، جاء رجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يعني قد يكون مفعولا به ثم يتحول الى فاعل، فهنا تغيير مخصوص. كل من قلن تغيير مخصوص وكل واحد بنعطيه علامته، فاكي كل يعني ذكرت من غير ما اذكر حرفيا فاكي صارت سهلة. طيب من غير ما اذكر تعريف النصب، يعني الواحد منكم يستطيع ان يذكره. النصب هو تغيير مخصوص. شو علامة النصب؟ علامة هذا التغيير المخصوص علامته الاصلية هي الفتحة. طب الجزم هو تغيير مخصوص علامته شو الاصلية؟ السكون. الخفض او الجر هو تغيير مخصوص علامته الاصلية هي الكسرة. لك ما اسهلن اذا بنحفظ بس كلمة تغيير مخصوص، ونحن بنعرف العلامة، ثم نعرف العلامة، ثم نعرف شو معنات رفع نصب خفض جزم. الرفع تغيير مخصوص لانه قد يكون الاسم منصوبا ثم نغيره، نقول رأيت الرجل مثلا، نرجع من تابع الرجل ضعيف، يعني الذي رأيته، الرجل الذي رأيته كان ضعيفا. طب اول شيء قلنا رأيت الرجل، بعدين تغيرت. الرفع ماذا هو؟ جاء الرجل ضعيف، منقول الرفع هو تغيير مخصوص. قبل شوي كانت فتحة صارت ضمي، فهو تغيير مخصوص علامته ماذا؟ الأصلية هي الضمة. غدا إن شاء الله تعالى بعونه تعالى ندخل في العلامات الفرعية، ولكن اللي الأسهل أن يحفظ الشخص ما هي العلامة الأصلية ثم بعد ذلك يتعلم العلامات الأخرى. فالرفع ما هو؟ بنقول فاعل مرفوع. طب ما هو الرفع؟ هو تغيير مخصوص علامته الأصلية الضمة. النصب تغيير مخصوص علامته الأصلية الفتحة. رأيت رجلا مفعول به منصوب، تغير، كان جاء الرجل فأردت رأيت الرجل أو رأيت رجلا، تغيرت، وهذا تغيير مخصوص علامته الأصلية هي الفتحة. الجزم تغيير مخصوص علامته السكون. قل يأكل الرجل، لم يأكل الرجل، يعني كانت مرفوعة، كان فعل مضارع مرفوع ولم ترفعه الضمة الظاهرة على آخره، فشو صار؟ صار فعل مجزوم بلم، فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. فإذا الجزم هو تغيير مخصوص علامته هي السكون، والجر تغيير مخصوص علامته ماذا؟ الجر علامته الأصلية هي الكسرة. شفتوا؟ يعني هلا واحد بس يقول كلمة تغيير مخصوص ويحط العلامة بيعرف يعرف الرفع والنصب والجزم والجر. طب هذا الرفع والنصب والجزم والجر هذا هو الإعراب. لما تقول ما هو الإعراب؟ الإعراب هو الرفع والجزم والنصب والجر إلى آخره، هذا هو الإعراب. طب ندخل في البناء، إذا عرفنا الإعراب ندخل في البناء. ما هو البناء؟ الإعراب يكون الإعراب ظاهرا مثلا أو مقدرا، أما البناء فيكون ماذا؟ يكون محلا. شو يعني محلا؟ بعد قليل أذكرها وأعيد إعراب بعض الأمور إعرابا لفظيا، ثم إعرابا بعض الأمور الأخرى إعرابا تقديريا، ثم بعد ذلك إعرابا محليا بالنسبة للبناء. الإعراب التقديري واللفظي هو في الرفع، ثم بعد ذلك ندخل في ماذا؟ في البناء. ففي البناء لما نتكلم نقول مبني، ما بنقول مثلا مرفوع منصوب مجزوم، بنقول مبني مرفوع منصوب مجزوم مخفوض، هذا نقوله في الإعراب. أما في البناء فنقول شيئا آخر، وهذا إن شاء الله الآن أدخل فيه مباشرة. الرفع، ما هو الرفع؟ يستطيع الشخص أن يقول الرفع هو تغيير مخصوص إلى آخره، أو الرفع هو أو الإعراب، الإعراب هو كما قاله ابن آج الروم، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فينا نقول الإعراب هو الرفع والنصب والخفض والجزم، فينا نقول هاي الكلمة كمان من هون على حالنا، لأنه لما صار في رفع خفض جزم نصب صار في تغيير لأواخر الكلم لاختلاف العوامل، مرة كانت فاعلا ثم بعد ذلك صارت اسما مجرورا إلى آخره. فالإعراب كما قال ابن آج الروم هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، ذكرناه البارحة. وأقسامه أربعة، أقسام الإعراب تستطيع أن تعرف بها الإعراب، تقول الإعراب هو الرفع والنصب والخفض والجزم. ما هو الإعراب؟ هو الرفع والنصب والخفض والجزم في أواخر الكلم على حسب العوامل التي تدخل على هذه الكلمة. طب ما هو البناء؟ البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. يعني لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، يعني إذا كان في محل رفع مثلا جاء هذا بعد الذال في ألف ساكنة، جاء هذا، تقول هذا الهاء للتنبيه، ذا اسم مبني في محل رفع، مبني على السكون في محل رفع، فينا نقول هيك مبني في محل، هاي ذكرناها، هلا بنذكرها بالتفصيل أكثر. رأيت هذا اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به، رأيت هذا، مررت بهذا اسم مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. إذا هذا ذا الألف ألف ساكنة، لما قلنا جاء كلمة جاء لم تغير الأحرف، لما قلنا رأيت كلمة رأيت لم تغير الأحرف، لما قلنا مررت بهذا كلمة مررت به لم تغير الأحرف أو العلامات مثلا، ما غيرتها، بقيت علامة واحدة وهي السكون عند الألف. فهذا هو البناء، البناء أن تبقى الكلمة مثلا على حالة واحدة، أن تلزم آخر الكلمة مثلا هذا الألف حالة واحدة لا تتغير من سكون إلى غير ذلك، إنما تبقى على السكون. ولكن هل البناء كله على السكون؟ لا، يوجد بناء على السكون ككلمة هذا، لما نقول هذا، أو كلمة من من هي مبنية أيضا على السكون لا تتغير، بتقول جاء من أعطاني الهدية، رأيت من أعطاني الهدية، مررت بمن أعطاني الهدية، كلياتها في محل رفع. الأولى من اسم مبني على السكون في محل رفع فاعل، وشو اسمه الثانية في محل نصب مفعول به، بنقول في محل بالنسبة للبناء بنقول في محل، أما بالنسبة للإعراب نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة أو الضمة المقدرة للتعذر او للثقل. هلا بعد شوي بدي اقول ان كل بشكل ابسط لما اخلص من البناء بصير الامر اسهل بكثير، والشخص اللي قاعد يركز راح يفهم بشكل واضح وراح يستطيع ان يفهم تقنية الاعراب ويدخل في الاعراب مباشرة بالنسبة للامور التي اخذها، ويعني قد يستسهل الامور التي اخذها الشخص. ولكن لما نبدأ بالاعراب بقول إيه ما شاء الله، هاي انا بعرف اعربها. نعم تعرف أن تعربها إذا شو إذا فهمت المتن إلى حيث وصلنا. طيب البناء ما هو؟ هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. شو يعني لزوم آخر الكلمة حالة واحدة؟ مررت بمن مثلا ضربني، رأيت من ضربني، جاء من ضربني. من السكون ظلت عليها في كل الأحوال. رأيت ذاك، جاء ذاك، مررت بذاك، ظلت الفتحة عليها في كل الأحوال. فإذا البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة أو حركة واحدة أو سكون لا يتغير، هذا بالنسبة للعوامل التي تدخل. جاء عامل يطلب الرفع، بنقول هذا عن هذا في محل رفع، لأن جاء عامل يطلب الرفع. جاء هي فعل ماض، ولكن غير أنها فعل ماضي نقول هي عامل يطلب الرفع. فلما نقول هذا جاء هذا، طب بما أن جاء عامل يطلب الرفع فالذي بعده يكون مرفوعا حتى لو كان مبني، بنقول في محل رفع، لا نقول مرفوع لأنه مبني. البناء غير الرفع والجزم والجر والنصب، البناء غير ذلك. البناء بنقول في محل، جاء هذا ذا في محل رفع فاعل، رأيت هذا ذا في محل ناصب مفعول به. في إلى إعراب أكثر من هيك، بس بدنا نركز على الكلمة اللي محتاجة حتى يعني ما نتشتت نذهب إلى أمور أخرى، يعني نتبع على المؤلف. لاحقا إن شاء الله نعرف أشياء أكثر، ولكن الآن نحاول أن ننهي البناء والإعراب حتى ندخل في تقنية الإعراب، كيف الشخص بيصير عنده تقنية، بيصير عنده طريقة خاصة في الإعراب. طب البناء غير الإعراب، الإعراب هو التغيير، أما البناء فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. الإعراب هو التغيير من مثلا مرفوع إلى منصوب إلى مخفوض إلى مجزوم على حسب العوامل وعلى حسب من يقبل الجزم ومن يقبل الخفض. أما بالنسبة للبناء فهو لا يوجد تغيير، التغيير في الإعراب، عشان هيك بنركز على كلمة الإعراب هو تغيير أواخر الكلم أو أحوال أواخر الكلم. أما البناء فهو لا يوجد فيه تغيير، إنما يبقى أواخر الكلم كما هو في كل الحالات، في الحالة التي تطلب فاعلا، في الحالة التي تطلب مفعولا به، في الحالة التي تطلب اسما مجرورا إلى آخره. طيب بعض الأسماء هي مبنية على السكون كمن مثل من، من غير من، من مثل الذي اسم موصول، بعدين بنحكي شو اسم موصول في محله، لكن من حرف جر، من بيتنا إلى بيتكم، من وإلى أحرف جر، لكن من اسم هو بمعنى الذي. يعني جاء من ضربني البارحة، رأيت من ضربني البارحة، مررت بمن ضربني الذي ضربني. فإذا بدنا نفرق بين من اللي هي اسم وبين من اللي هي حرف. من حرف جار بتجر الاسم اللي بيجي بعده، من بيتنا، من بيتي، من بيتنا، من البيت إلى آخره. أما من فهي اسم، نفرق بين من اللي بمعنى الذي وبين الحرف من حرف الجار الذي هو يأتي بمعنى الابتداء، ذهبت من البيت إلى المدرسة، ويأتي بمعنى الابتداء لما يكون في جملة، وإلا أحيانا يأتي بمعان أخرى لا يلزم معنى واحد، إنما يأتي بمعان أخرى. فإذا نفرق بين من التي هي اسم موصول بمعنى الذي، هي مبنية اسم ومبني، لأن بعض الأسماء مبنية لكن أغلب الأسماء هي معربة، سنأتي إلى ذلك لاحقا. ونفرق بين من التي هي حرف جار، كما نفرق بين ثم التي هي حرف عطف، وبين ثم التي هي ماذا بمعنى هناك. ليش بدنا نفرق بين هاي وبين هاي؟ لأنه الكثير من الناس يخطئون لما يتكلمون في خطبهم. ماذا يقولون؟ يقولون ومن ثم. شو هاي ومن ثم؟ ما في ومن ثم. من هي حرف جار، واللي بده يجي بعدها بده يكون اسم، ما بده يكون حرف، بده يكون اسم. الكثير من الناس يقولون ومن ثم، لا ليست ومن ثم، ومن ثم يعني ومن هناك، عم بيحكي عن موضوع معين، ومن هناك ومن ثم كذا وكذا. لا، بيصير ناس بيقولوا ومن ثم بلغط بين ثم اللي هي حرف عطف، احيانا يكون للترتيب واحيانا يكون لغير الترتيب، وبين ثم التي هي شو بمعنى هناك. بيقولوا من ثم غلط، غلط في النحو، يقال ماذا؟ من ثم. فاذا نفرق بين ثم، مثلا جاء الرجل ثم المرأة، وبين ثم ويقولون ومن ثم الى اخره. من ثم ومن هناك نفس معنى هناك، نفس معنى هناك. فنميز بين من التي هي اسم بمعنى الذي، جاء من ضربني وجاء الذي ضربني نفس المعنى، وبين من الذي هي حرف جار يعني ذهبت من البيت الى المدرسة، وبين ثم التي هي حرف عطف، جاء الرجل ثم المرأة ثم الفتى ثم ثم ثم، حرف عطف احيانا تفيد الترتيب واحيانا لا تفيد الترتيب، فقط العطف يعني احيانا تفيد العطف مع الترتيب احيانا تفيد غير ذلك. اما ثم فمعناها هناك، فنركز على كلمة ومن ثم ليس ومن ثم. الكثير الكثير من الخطباء يخطئون في هذا. منذ، منذ وحيث، هذه مبنية على الضم، يعني البناء لا يكون دائما على السكون، احيانا يعني كثيرا يكون على الضم مثل منذ وحيث، واحيانا يكون مبني، يكون مبنيا على الفتح مثل اين كيف، احيانا يكون مبنيا على السكون مثل كم وكلمات من. طب ان شاء الله الان احاول ان انهي موضوع البناء حتى اتكلم عن الاعراب اللفظي وهو سهل عليكم، والاعراب التقديري وهو سهل كمان حكينا امبارح، وعن الاعراب المحلي. ما هو البناء؟ البناء لا يوجد تغيير في الاسم مثلا او في الحرف، لا يوجد تغيير، لان بعض الحروف يدخلها البناء، يعني كل الحروف مبنية عفوا، وبعض الاسماء يدخلها البناء. كل الحروف مبنية ليست معربة، يعني لا تتغير من حال الى حال بحسب العوامل، الحروف كلها مبنية. اما الافعال فالفعل الماضي مبني والفعل الامر مبني. الفعل الماضي مبني على الفتح غالبا، هي العلامة الاصلية، والفعل الامر مبني على السكون غالبا، هذه العلامة الاصلية. اما الفعل المضارع فهو معرب، ومشان هيك اسمه مضارع، لانه معرب يقال له الفعل المضارع. ليش؟ ذكرناها هذه من قبل، المضارعة هي المشابهة. الفعل المضارع معرب، نقول يأكل، لن يأكل، لم يأكل، يوجد إعراب. الإعراب هو التغيير في الرفع والنصب والجر والجزم إلى آخره، هذا هو الإعراب. ما هو الإعراب؟ تغيير في أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أو نقول الإعراب هو التغيير بين مثلا الرفع والنصب والجزم والجر. طيب الأحرف كلها مبنية، الأسماء أغلبها معرب، والأفعال فقط الفعل المضارع معرب منها. أما الماضي يبقى كما هو بشكل عام، أكل، شرب، نام، ذهب، طلع، نزل، كل ياتى على الفتح، مش هيك؟ لما يلزم حالي وحدي بيكون مبني. طلع، نزل، ما فينا نقول لم لم طلع، انه ما بتجزم اللم، ما بتجزم الفعل الماضي. وما فينا نقول طلع عن شخص واحد، ما فينا نقول فصل ضمي، لا، طلع الفعل الماضي هو مبني. ليه مبني؟ لانه يلزم حالة واحدة، يعني ما بس الاسماء، فعل الماضي مبني لأنه يلزم حالة واحدة، والفعل الأمر مبني لأنه يلزم حالة واحدة بشكل عام. يعني لم ندخل في التفصيلات، نقول كل، اشرب، نم، اذهب إلى آخره، تبقى السكون. لا نقول لم اذهبوا، شو لم اذهبوا، ما بتزبط يعني عن شخص واحد. ما بنحط اذهبوا، بنقول بالضم عن شخص واحد، اذهبوا بتصير للجماعة، مش هيك؟ فإذا اذهب اللي هو للمفرد هذا يبقى على حالة واحدة، لذلك يقال له ماذا؟ مبني. فالفعل الأمر هو مبني على السكون غالبا، والفعل الماضي هو مبني على الفتح غالبا، أكل، شرب، نام، ذهب إلى آخره. أي فعل ماضي هلا بتشوفوه هيك بشكل عام، إلا اللي في من المقدر إلى آخره. طيب، وأغلب الأسماء هي معربة، لكن يوجد أسماء هي مبنية، مثل أسماء الإشارة، هذا، ذاك، مثل الأسماء الموصولة، الذي، التي، إلى آخره. والضمائر هي مبنية. أما الأسماء بشكل عام، مثلا الاسم المفرد، رجل، كتاب، جبل، دفتر، فتاة، امرأة، غلام، الأسماء معربة، يعني تتغير، رجل، رجلا، رجل، تتغير. فالتغيير هو الإعراب، التغيير في الرفع والنصب والجار. ولزوم الكلمة حركة واحدة في كل الأحوال هو البناء، عشان هيك الماضي مبني، أكل، شرب، نام، ما بتتغير، والفعل الأمر مبني، كل، اشرب، نام، كله بالسكون. أما الفعل المضارع فهو معرب، ومشان هيك سموه فعل مضارع، لأنه يشبه الاسم من حيث شو؟ من حيث أن الاسم يعرب، من حيث أن الاسم يعرب. طب إن شاء الله الآن بما أنه تبين ما هو الإعراب وما هو البناء، نرجع إلى الإعراب اللفظي والإعراب التقديري والإعراب المحلي. اثنين منهم ذكرناهن البارحة، فالأمر سهل. والأمر الثالث هو بالنسبة للبناء، نقول في محل كذا، في محل كذا. نقول مثلا الإعراب اللفظي، الإعراب اللفظي هو مثلا تقول جاء رجل، رأيت رجلا، مررت برجل. يعني هنا تغير أواخر الكلم، يعني أحال أواخر الكلم، تغير من ضمة إلى فتحة إلى كسرة. فهنا لا يوجد ما يمنع النطق بالفتحة والضمة والكسرة، لا يوجد، لذلك يقال له لفظي، لأنه في بعض الأحيان يمنع، لا نستطيع أن نلفظ بالفتحة والضمة إلى آخره، ما بنقدر، هذا يقال له تقديري. فإذا الإعراب اللفظي لا يوجد مانع من النطق بالحركات، رأيت رجلا، مررت برجل، جاء رجل، لا يوجد مانع. طب الإعراب التقديري يوجد مانع من التلفظ بالضمة والفتحة والكسرة، يوجد مانع، هذا يقال له إعراب تقديري. مثل شو؟ مثلا بتقول يبقى الفتى، هون إعراب تقديري، يبقى فعل مضارع، والفعل المضارع بيكون مرفوع إذا لم يسبقه ناصب أو جازم، مش هيك؟ يبقى فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، عشان هيك بيقولوا له إعراب تقديري. يبقى فعل مضارع وعلامة رفعه شو؟ الضمة الظاهرة، ما في ضمة ظاهرة، ولكن فعل مضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم يكون مرفوعا، وبشكل عام بالضمة، فنقول يبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولكن بشكل عام بيكون الضمة ظاهرة، يأكل، ولكن هنا الضمة هي مقدرة. فإذا يبقى فعل مضارع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، بعد الألف اللينة، الألف اللينة ما فينا نحركها بالضم والفتح والكسر، عشان هيك تعذر علينا، لم نستطع أن نفعل ذلك. هذا يقال له إعراب تقديري، يعني نعرب بنفس ما أعربنا الإعراب اللفظي، إنه هذا فاعل أو هذا مفعول به أو هذا اسم مجرور، وعلامة رفعه الضمة أو به الفتحة وجره الكسرة، لكن هناك منقول الظاهرة على آخره، فهذا لفظي تلفظنا به وكتبناه، الضمة ظاهرة أو الفتحة أو الكسرة. أما الإعراب التقديري لم نتلفظ به ولا نراه، لأنه ليس موجودا، لكن نقدره تقديرا، لأن الألف تمنع من ظهور الضمة أو الفتحة أو الكسرة لألف اللينة، يبقى لن يبقى لم يبقى. طيب هذا الإعراب التقديري. بنقول يبقى الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، شو هل هي ظاهرة؟ لا ما ظاهرة، الضمة المقدرة على آخره منع من ظهور شو تحذر شو ظهور الضمة فيقال منع من ظهورها التعذر. ف يبقى الفتى، يبقى والفتى الاثنين يمنع من ظهور شو التعذر، يعني لا نستطيع، يتعذر علينا أن نتلفظ بالحركات مع الألف اللينة مثل يبقى والفتى. وأحيانا التقدير يكون بشو للثقل ليس للتعذر، لما يكون مثلا مثل كلمة يدعو، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، ما فينا، صعب علينا أن نقول يدعو، يدعو يعني ثقيلة، كان هيك بنقول منع من ظهور الضمة الثقل، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره لأنها ليست ظاهرة، ما بنقول يدعو تصير ثقيلة علينا منع من ظهورها شو الثقل مش التعذر، لا يتعذر لفظ الضمة مع الواو مثل يدعو ومع القاضي اللي فيها ياء أصلية لا يتعذر، لكن يثقل ثقيل، كان هيك بنقول يدعو، ما بنقول يدعو تضبط معنى انه نقول يدعو بتطلع معنى بس ثقيله، اما يبقى ما بنقدر نقول يبقى هو او الى اخره. طيب ان شاء الله نرجع الى التكلم حول الاعراب التقديري. الاعراب التقديري احيانا ماذا يحصل بالاعراب التقديري، يعني الاعراب التقديري احيانا يكون يتعذر علينا ان نضع ضمة او فتحة او كسرة، احيانا يثقل علينا ان نضع ضمة او كسرة بس فينا نضع فتحة بالنسبة للياء. طيب بنقول جاء مثلا الفتى، اللي بعد جاء بده يكون فاعل، والفاعل على طول مرفوع، والرفع عفوا والرفع بشكل عام بيكون بالضم. شوفوا هذا تقنية الاعراب، هلا بعد شوي ان شاء الله بنصير نعرف. جاء اللي بعد جاء على طول مرفوع، ها فجاء الرجل او الفتى او القاضي او جاء هذا، ليك اربع انواع مختلفة من الاعراب. جاء الرجل اللي بده يجي بعد جاء على طول فاعل، على طول فاعل، والفاعل على طول مرفوع، والرفع العلامة الاصلية له الضمة، عشان هيك بنقول جاء الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره. جاء الفتى فاعل مرفوع، طبعا احنا ما شفنا الضم، ليه بنقول انه فاعل مرفوع؟ لانه الذي يأتي بعد جاء على طول فاعل، او بعد نام، لانه هذا الفعل هو عامل يطلب فاعلا. جاء مين هو؟ شرب. مين هو في فاعل شرب او جاء؟ اذا جاء فعل ماضي وهو عامل للرفع، بس ما بنقول هاي بالاعراب وهو عامل للرفع. الفتى، طب بما انه جاء الفتى شو بدها تكون؟ فاعل. طب مع انه ما شفنا الضمة، طب فاعل هاي اول شيء بنقولها لان اجت بعد جاء، وجاء يطلب يطلب فاعلا، اول شيء بنقول كلمة فاعل، بما انه الفاعل على طول مرفوع بنقول مرفوع، وبما انه العلامة الاصلية هي الضمة بنقول بالضمة، يعني علامة رفعه الضمة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لما تكون ظاهرة مثل الرجل بنقول الظاهرة على اخره، لما تكون ما موجودة بس ما هو بشكل عام الضمة هي علامة الرفع للفاعل بشكل عام، بنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، احنا ما شايفينها بس بدها تكون في ضمة لانه الفاعل عطول بيكون مرفوع والعلامة الاصلية له الضمة، هون ما شايفين ضمة ولا سمعناها ولا قلناها، وعلامة رفعه الضمة، وين الضمة؟ مقدرة على اخره. طب ليش ما طلعت؟ منع من ظهورها التعذر، لانه يتعذر ظهور الضمة على الالف اللينة، يتعذر ظهور الضمة على الالف اللينة. اذا هذا هو الاعراب التقديري، بتقول جاء الفتى، رأيت الفتى كمان نفس الشيء، رأيت تطلب مفعولا به مش هيك، رأيت الرجل هي واضحة، رأيت الفتى. الفتى ما واضحة، بس لما تقول رأيت تطلب مفعولا به على طول هيك بنقول مش هيك، جاء دغري تحط بعد فاعل، رأيت تحط بعد مفعول به، وهي بتساعدك على الإعراب. لما واحد يسألك بدي فاعل تقول له جاء رجل أو جاء الرجل أو جاء غلام أو جاءت فتاة إلى آخره. لما يطلب منك مفعول به تقول له رأيت الرجل، رأيت الفتاة، بعد رأيت على طول شو مفعول به؟ بتقول رأيت الرجل، رأيت الفتى، رأيت الرجل، رأيت فعل فاعل، من رأى أنا. طيب من رأيت، بما أنه عم نحكي عن إنسان، أما لما نحكي عن جماد أو حيوان بنقول ما رأيت، ماذا رأيت. طيب بما أنه عم نحكي عن إنسان بنقول من رأيت، بتقول رأيت الفتى أو رأيت الولد، رأيت الولد. طب رأيت على طول بيجي بعد مفعول به لأنه في فعل فاعل، رأى، والتاء هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طب الفتى، الفتاة بدها تكون مفعول به حتى لو ما شفنا الفتحة. ليه؟ لأنه رأيت هي عامل يطلب مفعولا به، جاء هو عامل يطلب فاعلا، مررت به، به حرف الجر الباء، هو عامل يطلب اسما مجرورا. يعني ما بيجي نقول مررت بالرجل، ما بتزبط مررت بالرجل، لانه الرجل اسم معرب مش اسم مبني، والاسم المعرب يتغير حال رفعه او ضمه او او جره اللي هي خفضه على حسب العوامل. فالعامل اللي هو مررت ب ب باء حرف الجر، هذه تجر الاسم المعرب والمقدر حتى والمبني تجره، لكن احيانا تكون علامة جره ماذا؟ الكسرة الظاهرة، مثل مررت بالرجل كسرة ظاهرة تلفظنا بها، فهذا اعراب لفظي. مررت بالفتى، مررت بالفتى، هون ما شفنا الكسرة، بس شو مررت به، هذه تطلب اسما مجرورا، الباء حرف جر واللي بده يجي بعدها مباشرة بده يكون اسم مجرور، سواء شفنا الكسرة ولا قدرناها، سواء لفظناها ولا قدرناها ولا شو، كانت في محل جر. مررت بالرجل، مررت بالفتى، مررت بالقاضي. ليك هاي ثلاث شغلات، مررت بالرجل كل هيات الاسم مجرور، ما في داعي اقول اسم مجرور، بس خلينا نقول اسم مجرور. ليش اسم مجرور؟ لانه جاء بعد حرف الجر، اللي بيجي بعد حرف الجر لابد ان يكون اسما ولابد ان يكون مجرورا، سواء سمعنا اللفظ او رأينا الكسرة او لم نرى الكسرة ولم نسمع اللفظ. يقول مررت بالرجل، الرجل لابد ان تكون اسما ولابد ان تكون مجرورة، فشو بنقول؟ بحرف جر، الباء حرف جر، الرجل اسم، لانه بعد حرف الجر على طول بيجي اسم، يعني ما بحاجة نقعد نفتش نحن هاي فعل ولا، بعد حرف الجر على طول شو بيجي اسم، وحرف الجر شو بيعمل بالاسم؟ بجره. فبنقول مررت به، الباء حرف جر، الرجل مش الرجل ولا الرجل، مررت بالرجل ما بتزبط، لان الرجل اسم معرب، يعني يعرب، يتغير من رفع الى نصب الى جر الى خفض. فمررت بالرجل، بما انه به الباء هي حرف جر ولا بد ان ياتي بعد حرف الجر اسم مجرور، نقول الرجل اسم مجرور. القاعدة معروفة، بعد حرف الجر بيجي اسم مجرور، فمباشرة بنقول اسم مجرور. مررت بالرجل، مررت بالفتى، الفتى شو بدها تكون؟ اسم، واجت بعد حرف الجر شو بدها تكون؟ بدها تكون مجرورة، فبنقول الفتى اسم مجرور حتى لو ما شفنا الكسرة. طب بما انه الاسم المجرور علامة جره الكسرة في اغلب الاحوال، عشان هيك عم بركز على اغلب الاحوال، العلامة الاصلية هي الكسرة، لانه ان شاء الله بكرة نتكلم على العلامات الفرعية، بس خلينا حافظين الرفع علامته الاصلية الضمة، المرفوع على طول بيكون لابد مثلا بشكل عام بيكون علامته الاصلية الضم، الضمة، المجرور علامته الاصلية الكسرة، المجزوم علامته الاصلية السكون، والمنصوب علامته الاصلية الفتحة، هاي بشكل عام، وخلينا حافظينها ونخرج من هذا الدرس به، ثم بعد ذلك نستمع إن شاء الله غدا إلى العلامات الفرعية. طب إذا مررت بالرجل، الرجل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، طب شفناها وسمعناها. طب مررت بالفتى، بما أنه الباء حرف جر واللي بعده لابد أن يكون اسما، فبنقول الفتى اسم ولا بد أن يكون مجرورا بحرف الجر، اسم مجرور بالباء أو بحرف الجر فينا نقول. طب أين علامات الجر؟ مررت بالرجل علامة الجر الكسرة وهي علامة أصلية. طب العلامة الأصلية للجر ما هي؟ الكسرة العلامة الأصلية، ولكن يوجد علامات أخرى لعلنا غدا ندخل في هذه، لابد إن شاء الله أن ندخل في بعض العلامات، لكن إذا وصلنا إلى علامات الجر الأصلية لا أدري، حسب الوقت إن شاء الله يوم غدا. طيب انتهينا من مررت بالرجل ومررت بالفتى، الفتى اسم لأنها بعد حرف الجر إجاد، ومجرور لأنه بعد حرف الجر بيكون مجرور، ومن العلامة؟ وعلامة جره الكسرة. ليش قال الكسرة مع أنه ما شايفينها؟ لأنه الاسم المجرور بشكل عام بده يكون علامة جره شو؟ الكسرة. طب هل هي ظاهرة؟ لا، ما سمعناها ولا شفناها. طيب المقدرة، بما أنه مجرور وبما أنه في ألف لينة، والألف اللينة لا يظهر عليها مثلا الفتحة الضمة الكسرة، بقول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف أو على آخره، حرين نقول شو ما بتقولوا شو ما بتقوم، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها شو؟ التعذر. نفرق بين التعذر والثقل. التعذر لما ما يكون فينا نتلفظ فيها بالمرة، الثقل لما يكون فينا نتلفظ فيها بالثقيري، بتقول يدعو، فينا نقول يدعو باللفظ، لكن هذا خطأ نحوي بالنسبة للنحويين، يقولون يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو. ليش قالوا فعل مضارع مرفوع؟ لأنه الفعل المضارع على طول بيكون مرفوع إذا لم يسبقه ناصب مثل لم، ولا جازم مثل لم، بيكون مرفوع. فتقول يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليش؟ لأنه العلامة الأصلية للرفع هي الضمة. هل هي ظاهرة مثل يأكل يشرب ينام؟ لا، مش ظاهرة، هي مقدرة. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للإعراب اللفظي والإعراب التقديري. يوجد إعراب محلي. الإعراب المحلي في ماذا يكون؟ في المبني. المبني يعني هو الذي لا يتغير، لا تتغير حركة آخره. رأيت هذا، جاء هذا، مررت بهذا، ما بتتغير حركة آخره. فبالمبني بنقول في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. فإذا الإعراب المحلي هذا بيحصل على الأشياء المبنية، بنقول فعل ماضي مبني على الفتح. لأن ليش بنقول مبني؟ لأنه ما لا تتغير حركة آخره. لعامل مثلا مثل لم ولن ومثل، لا لا ما بتتغير حركة آخره بشكل عام. علامة النصب أو عفوا بالنسبة للفعل المضارع، الفعل الماضي بتقول فعل ماضي مبني على الفتح. ليش؟ ليش بنقول مبني؟ لأنه ما بيتغير من فتح لضم لغير ذلك. المبني لأنه ما بيتغير من رفع لنصب لجر لجزم. بالنسبة للأسماء أو للأفعال كل واحد على حسب يعني ما يقبله. أما المضارع فلا يقبل الجر، أو الفعل لا يقبل الجر، وبالنسبة للاسم لا يقبل الجزم. طيب الإعراب المحلي مثلا جاء هذا، بتقول اسم هذا، الهاء للتنبيه، ذا اسم إشارة لأنه عم نشير فيها، جاء هذا بنأشر بإذنه مشان هيك بيقولوا له اسم إشارة، مبني على السكون. وين السكون؟ هي على الألف. الألف سمعناها شيء، سمعنا هذا، الزال آخر شيء سمعناه في عليها فتحة، والألف بعد في عليها سكون، فبنقول جاء هذا، بنقول هذا اسم إشارة أو ذا اسم إشارة، مبني على السكون في محل رفع فاعل. رأيت هذا، هذا الهاء للتنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مررت بهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، مررت بهذا. فهذه هي الأشياء التي مثلا منها إعراب لفظي ومنها إعراب تقديري ومنها إعراب محلي، وأرجو أن تكون هذه الأمور مفهومة. بالنسبة للإعراب اللفظي والتقديري هو في المعرب، بالنسبة للإعراب المحلي هو في المبني. نقول جاء هذا، جاء فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، شوف جاء مبني لأنها ماضي والماضي مبني والأمر مبني، هذا كمان مبني مع إن فاعل، فاعل منقول اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، ما منقول فاعل، منقول في محل رفع فاعل. هذا بالنسبة للأشياء المبنية. طيب هيك بنكون خلصنا الإعراب وبنكون خلصنا البناء. طب خلينا نفتح المتن لحتى نأكد انه صرنا نعرف نعرف صرنا نعرف نعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لما نقول جاء رجل، الكلام هو اللفظ. انا تلفظت بكلمة جاء رجل او بجملة جاء رجل، تلفظت بها، هي الشرط الاول. المركب في جاء او في رجل، يعني ركبت من اكثر من كلمة. المفيد، لما قلت جاء رجل انتهى الكلام، استطيع ان اضع نقطة بعد كلمة جاء رجل، فاذا هو مفيد. لماذا مفيد؟ لانك يعني تكتفي به، جاء رجل. اما اذا قلت اذا جاء رجل او اذا جاء الرجل، هذا ليس كلاما مفيدا، مع ان عدد الكلمات اكثر، مع ان عدد الكلمات في كلمة اذا جاء رجل او اذا جاء الرجل هي اكثر من كلمة جاء رجل، لكن اذا جاء رجل او اذا جاء الرجل هذه لا تكفي لوحدها، هذا لا يعد كلاما، لابد حتى يصير هذا يسمى كلاما اضافة شيء اليه. تقول اذا جاء الرجل فادخلوه الى الدار، اذا جاء الرجل فاكرموه، هون صارت شو؟ كلام مفيد. فاذا قلنا خلينا خطوة خطوة، بنقول الكلام هو اللفظ، مثلا جاء رجل تلفظت بها، المركب جاء رجل كلمتين فيه، المفيد جاء رجل، تستطيع ان تضع نقطة، المستمع يفهم. يعني واحد واقف على الشباك وعم بيشوف مين بده يجي، مين بده يدخل على البناية، فقال جاء رجل، انتهى الكلام، يستطيع ان يسكت، والسامع يكتفي بذلك بمعنى انه ماذا؟ يعني هذه جملة مفيدة. طيب الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طب شو يعني بالوضع؟ يعني باللغة العربية على حسب مقتضى اللغة العربية. بنقول جاء، هذه كلمة وضعت للدلالة على المجيء، للدلالة على الحضور، فهي كلمة عربية، فهي موضوعة يعني بالوضع. رجل، هذا اسم، هو كلمة ايضا. هذه كلمة وضعت للدلالة على الذكر من البشر مثلا، ويكون اكبر من الولد، جاء رجل، فاذا هي بالوضع، جاء رجل، هذا كلام لانه لفظ، جاء رجل تلفظت به، مركب جاء رجل اكثر من كلمة، مفيد نستطيع ان ننتهي نتوقف عندها لان السامع يكتفي بذلك. بالوضع جاء موضوعة في اللغة العربية للدلالة على ماذا؟ على المجيء او الحضور لشخص ما او لشيء ما. بالوضع كلمة جاء قلنا انه هي للدلالة على المجيء، وكلمة الرجل هي للدلالة على الذكر من البشر الذي هو اكبر مثلا من الولد او من الشاب. طيب هلأ، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين الى اخره. لما نقول جاء رجل، مش هيك؟ هلأ بدنا نعرف كلمة جاء رجل. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، جاء هل يوجد فيها خفض؟ هل يوجد فيها تنوين؟ هل نستطيع ان نضع للتعريف الجاء؟ ما بتضبط، فاذا هي فعل. هيك من حط العلامات ومنحاول نعرف. جاء، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض. طيب جاء، هل نستطيع ان نضع للتعريف الجاء؟ ما بتضبط. هل نستطيع ان نقول جاء جاء جاء؟ ما بتضبط. هل نستطيع ان نضع ان نقصدها جائي؟ ما بتضبط. هل نستطيع ان نضع قبلها حروف الخفض؟ لا نستطيع، فاذا هي ليست اسما. ننتقل الى الفعل، فالفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنه. طب جاء، هل نستطيع ان نقول قد قبلها؟ نعم قد جاء. الان عرفنا بانها فعل، ننتقل الى الخطوه الاخرى، هل هي فعل مضارع؟ نقول سوف جاء، ما بتزبط. سه جاء، ما بتزبط، اذا هي فعل مضارع. ننتقل الى ما بعدها، تاء التانيث الساكنه، بنقول جاءت امراه، معناتها هذا فعل ماض، لان فعل الماضي يختص بتاء التانيث. والفعل المضارع يختص بالسين وسوف، والفعلان المضارع والماضي تدخل عليهما يعني قد، تدخل عليهما قد. إذن عرفنا أنه فعل ماضي جاء بهذا التحليل، مثل ما بقولوا له عرفنا بأنها فعل، فعل بأنها فعل ماضي، عرفنا بهذا التحليل أنها فعل ماضي. شوفوا ما أسهلها. طيب جاء بتقول فعل لأنه قلت قد جاء، وهي ما فعل ماض لأن قلنا جاءت، أول شيء قلنا جاء فعل ليه؟ لأنها قبلت قد، ولكن ليس مجرد قبول قد يجعلها فعلا ماضيا، لا بجعلها فعل. قد جاء، قد يجيء، مش هيك؟ فلما نقول قد بنحط علامة الفعل، قد جاء بنقول فعل. طب وكيف نعرف ماضي ولا مضارع؟ بنحط علامات الماضي والمضارع. لما قلنا قد جاءت تبين أن جاء فعل ماضي لأنه يقبل تاء التأنيث، فبالإعراب شو بنقول؟ فعل ماضي جاء. هل نستطيع أن نقول جاء جاء ونحط عليها ضم وكسرة أو ضم وجزم؟ بالنسبة للفعل لا يقبل الكسر والخفض، يقبل الجزم والنصب والرفع، هذا بالنسبة للفعل المضارع لأنه معرب. طب جاء ما بنقدر نحط عليها ضم ونقدر نجزمها، فإذا هي فعل ماض. شو جاء فعل ماضي مبني. ليه مبني؟ لأنه ما بنقدر نغيره، اللي بتغير هو معرب، اللي بتغير هو معرب، اللي ما بنقدر نغيره شو بنقول عنه؟ مبني. لما نقول يشرب نقدر نغيره، لن يشرب، لم يشرب، نقول فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع منصوب. أما جاء أولا عرفنا أنه فعل، ثانيا عرفنا أنه فعل ماضي، ثالثا عرفنا أنه مبني لأنه ما بتتغير، لما تتغير ما بتكون مبنية. فإذا فعل جاء فعل ماضي مبني. على شو مبني؟ البناء أحيانا يكون على الفتح، أحيانا على الضم، أحيانا على الكسر، مش هيك؟ بالنسبة للأسماء. طب الفعل الماضي لابد أن يكون مبنيا على الفتح، ونحن سمعنا الفتحة وشفناها لما انكتبت. فإذا جاء فعل ماض، هاي بالتحليل عرفناها، ها؟ يعني مش أنه بدنا نحفظ هذا الكلام حفظا، لا، بلشنا فيها من أولها بالتحليل عرفنا ذلك. جاء هي فعل دخلت عليها قد، وهي فعل ماض لأنها تقبل تاء التأنيث، والفعل الماضي من خصوصياته قبول تاء التأنيث، مش هيك؟ طيب فعل ماض مبن، لماذا مبن؟ لأنه لا يتغير آخره بعوامل قد تدخل عليه، يبقى كما هو. جاء، نام، شرب، كما هو فعل ماض مبن، مش هيك؟ فعل ماض مبني، وعلامة فعل ماض مبني وعلامة جاء فعل ماضي مبني وعلامة بنائه مثلا شو هي؟ الفتحة الظاهرة على آخره. كلياتنا قدرنا نحلل هاي الجملة، جاء رجل، جاء فعل ماضي لأنها قبل التاء التأنيث، ومبني لأن الفعل الماضي مبني، وعلامة البناء شو هي؟ الفتحة، لأنه شفناها للفتحة. طب رجل، رجل بنحط كلمة ال التعريف، الرجل معناته صارت اسم، صارت اسم، فشيء شو الذي يأتي بعد جاء هو اسم بشكل عام، والذي يأتي بعد جاء بده يكون فاعل. فينا نقول اسم مرفوع، او فينا نقول فاعل مرفوع، لانه جاء تطلب، وتطلب فاعلا، واكل تطلب فاعلا، وشرب تطلب فاعلا، مش هيك؟ بنقول فاعل، والفاعل على طول مرفوع، مشان هيك بنقول مرفوع. وعلامة رفعه شو؟ بشكل عام بتكون الضمة، وهون سمعنا الضمة وشفناها لما كتبت. فإذا رجل فاعل، لأنه جاء تطلب فعلا، مش هيك؟ عامل يطلب فعلا، جاء، جاء فاعل مرفوع، لأنه الفاعل على طول مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه شفناها، فجاء رجل. انتهينا منه، مش هيك؟ انتهينا من كلمات جاء رجل. طب نام، نعم يكفي أننا وجدنا ال التعريف ورجل منون، ولما نقول الرجل فيها ال التعريف وفيه شو؟ الضم، جاء الرجل، كل العلامات موجودة يعني، أو بعض العلامات تكون موجودة يعني، لما نلاقي بعض العلامات نكتفي بذلك. فرجل هو منون، لما نقول جاء رجل فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، جاء رجل. طيب فينا نقول نام رجل، نامت امرأة، نام فعل الماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والتاء تاء التأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاء منه جاءت فتاة، فتاة دغري عرفنا أنه اسم لأنه عليها تنوين، فتاة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. هلا بنقدر نحط ألف مثال، جاء رجل، نامت امرأة، ذهب الرجل، ذهبت الفتاة، وبنقدر نعربها، بنقدر نعربها، بنقدر نعرب المفعول به. المفعول به دائما بيكون منصوب، وعلامة النصب بشكل عام هي الفتحة. بنقول ضرب الرجل الولد، ضرب الرجل الولد، ضرب بنحط لها قاد هي فعل، بنحط لها تاء التأنيث هي فعل ماضي، وشايفين الفتحة فعل الماضي مبني، فعل الماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، ضرب الرجل هي للتعريف وتقبل التنوين، رجل رجلا رجل إلى آخره، وتقبل الكسر بنحط علامات الإعراب موجودة. فإذا الذي يأتي بعد ضرب وجاء لابد أن يكون فاعلا، هذه هذه الأفعال تتطلب فاعلا، تتطلب فاعلا، جاء نام إلى آخره. طب ضرب فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، كل آيات شفناها العلامات. طيب الرجل تقبل أل التعريف، وبعد كلمة ضرب لابد أن يأتي فاعل، نقول الرجل فاعل، الفاعل على طول مرفوع. طيب وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لفظناها وكتبناها. الولد من الذي وقع عليه فعل الفاعل؟ أولا ماذا حدث؟ ضرب، هذا فعل. لما نقول ماذا حدث نحكي عن الفعل. ما من الذي ضرب؟ الرجل. من الذي وقع عليه فعل الضرب؟ فعل الفاعل الولد. فإذا هو مفعول به، والمفعول به لابد أن يكون منصوبا. المفعول به ما هو المفعول به؟ المفعول به هو الأسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل، هذا هو المفعول به. ما هو الفاعل؟ الاسم المرفوع الذي فعل الفعل، الذي قام بالفعل. ما هو المفعول به؟ المفعول به هو من وقع عليه الفعل ولا يكون إلا منصوبا. من هو ما هو الفاعل؟ من قام بالفعل ولا يكون إلا مرفوعا. إذا ضرب فعل ماضي، الولد فاعل مرفوع، والفاعل أصول مرفوع، علامة رفع الضمة، أو ضرب الفتى، وعلامة رفع الضمة المقدرة، أو ضرب مثلا الغلام الفتى إلى آخره. ضرب الرجل الفتى أو الغلامة، لما نقول الغلامة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة لأنه وقع على فعل الفاعل. من الذي ضرب الفتى أو الولد؟ طب الفتى نفس الشيء، بس ما بنشوفه للفتحة، بنقول ضرب الرجل الفتى، الفتى مفعول به منصوب لأنه على طول المفعول به بيكون منصوب، وعلامة نصب الفتحة لأنه العلامة الأصلية للنصب هي الفتحة لكنها ليست ظاهرة، الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها شو؟ التعذر. طيب والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ونستطيع بهذه الأمثلة أن نعرب آلاف الكلمات والجمل، وبعدنا ما بلشنا يعني بالإعراب بشكل أعمق من مما دخلنا فيه، بعدنا في أول الإعراب، ومع ذلك فهلأ الآن نستطيع أن نعرف الثمرة من هذه الدروس، أنه صرنا نعرف ثم نعرف الكلمة محلها من الإعراب، ثم نعرفها نميزها إذا أسم أو فعل أو حرف، ثم نميزها، وثم نعرف الجملة هل هي مفيدة أم غير مفيدة. مثلا إذا جاء الرجل فيها كلمات كثير، إذا جاء الرجل، بس ما شرط عدد الكلمات حتى تكون الجملة مفيدة، ما شرط عدد الكلمات، لا، الشرط هو اللفظ المركب المفيد للوضع. لما نقول جاء رجل هذه جملة مفيدة وفيها الشروط الأربعة للكلام، اللفظ المركب المفيد بالوضع. أما لما نقول إذا جاء الرجل الذي يعيش في مدينة كذا، شوفوا كم كلمة بعد ما صارت جملة، بعد ما صارت كلام مفيد، إذا جاء الرجل الذي يعيش في مدينة كذا، بعد ما صارت جملة مفيدة، بعد ما صارت كلاما في عرف النحويين. فليست العبرة بكثرة الكلام، إنما العبرة بهذه الشروط الأربعة. كلامه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ولما تكون هذه الجملة موجودة وشفنا الشروط فيها نستطيع أن نحللها تحليلا، جاء ما هي، نام ما هي، شرب ما هي، يشرب. بارك الله فيكم وأكرمكم الله وقضاكم الله تعالى على طاعته، رحم الله امرأ أصلح من لسانه، أكرمكم الله تعالى.